إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، نعم إنها فتنة لم تعرفها البشرية منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى يوم القيامة، المسيح الدجال. نسيو المسيح بالفتنة الدجال، ونسيو أن المسيح يزول يقذق دعوة الإنترمن، هذا يقذق دعوة الإسلام، هذا يقذق دعوة المهدي. نعم دعوة المهدي، نسيو قصة المهدي غيرين في آخر الزمان، أنه زيت صار سبحانه وتعالى الأمة الإسلام، الزيت يغدو أذ يغدو بلاد الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى حتى ينشر به سبحانه وتعالى على يديه، أذ ينشر العدل بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا. طبعا المسيح الدجال ويطيح الحلايا ويطيح أنه العدل ذر حق في كلمة لا إله إلا الله هي التي تسود في الأرض، ولذلك ذي فغم أحدى ذي قضاء الدعوية، وذي حاصر يمثل من أني حاصر في الشام، أني حاصر في فلسطين. نعم القيم يجن سلة يجن فرقة طنز ينثر مني هنا غيث بتنخل الإسلام بتنخل الإيمان، ولذلك قواني حاصر أذي نغي يمثر من في الشام في فلسطين في هذه النواحي، ما حد ذي قضاخ دعوة الإسلام يا عباد الله. وأثناء حصار اليهود من أتعقل ما تجي المسيح الدجال أضفان 70,000 من يهود أطبهان سيور مسالية في خطبة من الخطب أصفان وزين ما حدث قضان دعوة الإسلام أضحطر يمتر من في فلسطين. وفي هذه الحال والمسلمون محاصرون ينزل رجل عظيم من السماء، ينزل نبي كريم من السماء، ينزل الله سبحانه وتعالى رجلا نبيا رسولا كريما، هو كلمة الله، هو روح الله عز وجل ينزل من السماء. ما حد ذي ينقذ البشرية، أذي ينقذ يمتر من أذي صفغ البشرية من الظلمات إلى النور، ما حد ذي بدك يمتر من أبقضان فتنة المسيح الدجال، أبقضان ظلمات الكفر، أبقضان الباطل وأعوان الباطل. نعم ودغينزلن أذي ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم نعم ينزل المسيح عيسى ابن مريم من السماء، اسمه المسيح، قناة المسيح، مش ليس مثل اسم المسيح الدجال، دجال قناة المسيح الدجال، لأن المسيح إحدى عينيه ممسوحة. نسيوخ صيف المسيح أنه يجن صيف النصف ممسوحة مطموصة، مثل المسيح عيسى بن مريم سمي المسيح لأنه مريم شوم هروش على مريض على أبرص على ميت أحياه الله سبحانه وتعالى، مريم تحشن مريض أبي جنف يشفى بإذن الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمي المسيح. ففرق بين مسيح الهدى والنور وبين مسيح الباطل، ينزل عيسى عليه السلام من السماء. وعقيدة المسلمين أن عيسى ابن مريم وثن غنبوذي لم يقتله اليهود، وإنما رفعه الله إليه وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، تبلع عقيدة ودين. قال أنه انغال عيسى انغال المسيح عليه السلام رسول الله وما قتلوه. تعالى قتل ربي سبحانه وتعالى الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فإنما عيسى المسيح عليه السلام يضعف ربي سبحانه وتعالى من توزن يهود أثنغن وإنه لعلم للساعة. من الأدلة على أن عيسى أديبا في آخر الزمان أن عيسى في آخر الزمان قول الله عز وجل وإنه لعلم للساعة. ما معنى ذلك؟ أي أن عيسى عليه السلام بجل علامة من علامات يوم القيامة. أن عيسى عليه السلام آية من آيات الساعة من آيات يوم القيامة لعلم للساعة فلا تمترن بها. وما تربوش كذي عيسى عليه السلام أنه أدين في آخر الزمان. والأدلة كثيرة من القرآن إلى قوله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إيرومين أزيت من أي بعيسى عليه السلام قبل موته. قبل ما ذي عيسى عليه السلام أزيت من الطاف من أهل الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم؟ من غادي هو عيسى بن مريم عليه السلام ذيهم أي في أمة الإسلام وإمامكم منكم. ما معنى إمامكم منكم؟ يعني الذي سيؤم المسلمين في الصلاة حين ينزل عيسى عليه السلام ليس عيسى نفسه. وجاء عيسى عليه السلام وإن من جنس الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ من يتغينزل عيسى عليه السلام ومن يتغينزل عيسى عليه السلام؟ جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما هم يعدون للقتال أي إن سلمت سجدا الحرب سجدا القتال أبقتنا المسيح الدجال دبي. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف عترا الصفوف نسمى حد الضج صلاة الصبح أحد المسلمين يقيم الصلاة إتقيم الصلاة محض الضج. فأثناء إقامته للصلاة ينزل عيسى عليه السلام كما جاء في سنن أبي داود والحاكم في مستدركه بإسناد صحيح وهو صحيح الجامع إن روح الله عيسى بن مريم نازل فيكم لا محالة فإذا رأيتموه فاعرفوه. مرض رين ستسلم يصفف النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجل شجع عيسى عليه السلام رجل مربوع. ما معنى مربوع؟ يعني مربوع وجد زرة ورذق ضاب نطوس هذا معنى المربوع في اللغة إلى الحمرة والبيض. عيسى عليه السلام ذا شمرار مشي زوخ شويت فيه حمرة. كذلك جاء في وصف نزول عيسى عليه السلام ما جاء في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ينزل أي عيسى عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. يوصف المكان بالضبط تحديد ينزل أي عيسى عليه السلام عند المنارة يجل المنارة تزرع بيضاء شرقي دمشق. قالوا عيسى عليه السلام ينزل في مدينة دمشق بين مهرودتين بين مهرودتين بمعنى أذيات اثنين الحلل اثنين وارضن يعني اثنين الألبسة كل رمسن لونها مثل لون الزعفران يعني عرض نيزوه أم كل رمس الزعفران واضعا كفيه أي كفي أذي الساسفة عيسى عليه السلام خمد الآي هو من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين على أجنحة الملكين قوات السهوان اثنين ملائكة السهوان عيسى عليه السلام إلى الأرض إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه من غير قلب جفن تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ. سبحان الله، من غير حركة جبن عيسى عليه السلام يتودون ثومان سبحان الله مثل اللؤلؤ. فلا يحل لكافر، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه ويجيش الكافر بدين الله سبحانه وتعالى أديش مارح عيسى عليه السلام إلا مات إلا دم ونفسه ينتهي، أي عرح عيسى عليه السلام ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. وما زال عيسى عليه السلام ينزل وقد قرض من الأرض، فبينما إمامهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح. من هذا الإمام؟ المهدي، محمد بن عبد الله المهدي. تقدم يصلي، قدم في وذان أزتني الضج الصبح الفجر، إذ نزل عيسى عليه السلام ابن مريم الصبح في نفس التوقيت. فرجع من غيظار المهدي أغيظار الإمام عيسى عليه السلام وهو ينزل ينقص، هذه عقد غفة، ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس. أسير الجمشن عيسى عليه السلام ما حدا يضج كم ثرمن، فيضع عيسى يديه على كتفيه، هذه الساس عيسى فوس النص غروط المهدي رضي الله تعالى عنه، فيقول له من دسغين عيسى إيه الإمام المهدي أسني تقدم فصلي، لا زج زي شك تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. أزسني الزج إذا المهدي الإمام كما جاء في مسند الحارث، جاء في مسند الحارث بإسناد جوده ابن القيم رحمه الله تعالى عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صلي بنا، أتين عيسى تعالى ضج زينك، فيقول لا، يقول له عيسى لا، إن بعضكم أمير بعض كني والأمراء ويوم تكريمة الله لهذه الأمة تذيجن الكرامة اتشتر الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام، بمعنى أن عيسى عليه السلام تابع، أدير عيسى عليه السلام تابع لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أذي حكم عيسى عليه السلام شريعا بن محمد صلى الله عليه وسلم. أول مهمة أن عيسى عليه السلام من تعنى هو يوزخ المسيح الدجال محدثين ويقطخ المسيح الدجال أحد إلا عيسى عليه السلام، كما جاء في ابن ماجه وابن خزيمة في الصحيح والحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انصرف، أي بمعنى خميغات كمرن صلاة الصبح عيسى عليه السلام ذا الأمة الإسلام خميغات كمرن صلاة الصبح، أذين عيسى عليه السلام ينسل من افتحوا الباب، افتحوا الباب، أضعت مجن طواف الحصن، حصن كبير يتحصن فيه المسلمون سنين هذا الطواف، لأن وراء هذا الباب أو أنا سبني المسيح الدجال دودين، فيفتح الباب ووراءه الدجال يعس، وذن المسيح الدجال يعس دودين معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف عليه محلى وساج مارك سيوف سجاد المحدث حار من القتل من، فإذا فتح الباب خمي غياث مصور، فإذا نظر إليه الدجال خمي غيظ المسيح الدجال عيسى عليه السلام، مجرد نظر المسيح دجال المسيح عيسى بن مريم من غيك سيذوب كما يذوب الملح في الماء. الله أكبر، أذيفتي المسيح الدجال، أذيفتي خمي غيظ المسيح الدجال كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا ذياور، المسيح الدجال ذياور من المسيح عيسى بن مريم، ويقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة قد نجنتشينو لن تسبقني فيها، فيدركه عند باب لد، غيجن طوى غيجن الباب غيجن الحصن قناة باب لد موجود في الرملة في فلسطين، جنتم دين قناة الرملة في فلسطين موجود فيها باب لد، ديني غيضر المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال ديني تغير، فإذا لقيه قاتله، كما جاء في مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رآه عدو الله من هو عدو الله؟ المسيح الدجال. فإذا رآه عدو الله أي أيضا المسيح الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه مع لكتيج المسيح عيسى بن مريم فلو تركه لن ذاب حتى يهلك. مع لكتيج أتي المسيح الدجال في ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. نشن ينسر من المسيح عيسى بن مريم إذا من المسيح الدجال ذي السفن ميمي لأنهم سفن أن المسيح الدجال يدعى الربوبية يدعى الألوهية أنه رب العالمين إذا تغتبذن الزيت ذي النغات يقنن أن هذا تغدجن الدجال تغدجن الكذاب والدليل أنه المسيح عيسى بن مريم أقوى قال نشي في مغين مغيخ المسيح الدجال وهاكم انظروا إلى دمه. إذا غير حكم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويحكم بوث التوراة ولا الإنجيل ولا بأي كتاب إلا كتاب الله عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم. ما معنى أمكم؟ بمعنى أذحكم ذي الأمة الإسلام بماذا؟ بما فسره راوي الحديث ابن أبي ذئب أحد رواة الحديث قارة الوليد بن مسلم تدري ما أمكم منكم من ذي غيحكم عيسى بن مريم إن لا تخبرني قال فأمكم يا أمكم بكتاب الله وبسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذه حكم عيسى هذه حكم القرآن هذه حكم السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى قادفان بن محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله وأخذ الله العهد على النبيين المرسلين مارك سيزيتن بعد مذي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صامت بصفان قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. إذا مر الأنبياء ومر الرسل قوادفان بن محمد صلى الله عليه وسلم لو أن الله بعثهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عيسى عليه السلام سيكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولتديجن الشرف الأمة الإسلام ديجن شرفهم سلما أنه عيسى وهو نبي وهو رسول قواد يخدم أبي أمار الناس أذينها الناس بماذا؟ بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يظل عيسى بن مريم عليه السلام في الأرض فيقتل المسيح وينهي هذه الفتنة ثم يحكم بالقرآن والسنة ثم من مهام عيسى عليه السلام أنه يقضخ الأديان مر كل الأديان خصمت يقضى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام إلا الإسلام ويترشن الدين مسيطر قوي على الأرض إلا دين المسلمين كما جاء في أبي داود بن ماجة بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل الناس أي عيسى عليه السلام الذي قاتل الناس يدان على ماذا؟ يقاتل الناس على الإسلام. ماذا يفعل؟ فيدق الصليب. يدق الصليب صليب يرمين رمز النصارى حيث يدعون ويزعمون أن عيسى عليه السلام صلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وليجن الرمز صليب ذا الرمز الكفر الرمز النصرانية صليب رمز لتكذيب النصارى لله سبحانه وتعالى. وللأسف التصنيف مثل من وخصوصا ممن يمارسون الرياضة إني ضفن بعض الأندية الأوروبية إذ يجعل علما ذي الصليب يعرض الصليب يعرض شعار للكفر والشرك وهم لا يشعرون. هذا لا يجوز. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أنهم من يمد بهم شمس الصليب إلا إخذ الطاغن إلا تغافن من شيء حشن خان خيرومين فإذا بنا نحمل الصليب بل نصلي بهذا اللباس الذي فيه الصليب في صلواتنا. يرمين تبارك على زعمهم بالصليب فيعلقونه في شعارات أنديتهم حتى يوفقهم الله على زعمهم خارقا، ونحن نتبعهم فنحمل هذه الشعارات التي ترمز إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يحرم تماما أنه أن يشور بيت الصليب علامة زائد إجار يرميين واليهود، هذا من باب التنبيه. فيدق الصليب ويقتل الخنزير، بمعنى يحرم الخنزير. يرمين السنة أنه الخنزير يرف غاص حلال، يأتي عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الخنزير ويضع الجزية. الجزية بجن ضريبة من النصارى من أهل الذمة، أن من عيسى عليه السلام لا يقبل ضريبة ولا جزية، وإنما لا يقبل إلا الإسلام. ويهلك الله في زمانه الملل والأديان كلها إلا الإسلام. إذا المهمة الثالثة عيسى عليه السلام أنه ذقذق الأديان، خدي خيرومين المجوس، كل ديانة غير ديانة في الإسلام خاص يقضى عيسى عليه السلام. ثم يستتب الأمن، أترجن حياة رغدة عند نزول عيسى عليه السلام. قال حكما ينثر من العالم يثمر، كيف لا وفيهم عيسى ابن مريم عليه السلام. يجن الشرف عظيم أنه إني غي حارب نجي عيسى عليه السلام غاف انترجم درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وكفاهم شرفا أن يروا نبيا من أنبياء الله الكرام. أدري يجن جو يجن الحالة تعيش بيتني مثل من الله يغبطهم عليها الناس الأولين والآخرين. يجن الأمن، يجن الحكم في القرآن في السنة، يجن الأمان في كل النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمالية. أدعيش نجن الرخاء، مجرد ينزل عيسى عليه السلام يجن البركة يجن الأمان للعالمين. لكن يشاء الله سبحانه وتعالى أنه يسلط يجن قوم، بل يجن تقبيط عظيمة أثناء وجود عيسى عليه السلام في الأرض ومكوثه في الأرض. مش خذا يقيم خصمات عيسى عليه السلام 40 سنة. عيسى بن مريم عليه السلام يبقى في الأرض 40 سنة وهو بين المسلمين، ثم قدم عيسى عليه السلام فيصلي عليه المسلمين أثناء الفترة وعيسى عليه السلام على الأرض. قد فغني جن القوم، يجن القوم شداد، يجن القوم أقوياء، يجن القوم قد فتدن في الأرض، قوم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الكهف. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبينما هم كذلك، أي بينما عيسى عليه السلام مع المسلمين، إذ أوحى الله إلى عيسى، أدي مزلج الوحي عيسى عليه السلام بماذا يخبره؟ إني قد أخرجت عبادا، قد صفقت جن العباد جن القوم عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. قوت النار حد من قتل، لا إله إلا من هؤلاء القوم الذي لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن يقاتل ولن يحارب. قوم ذو بأس وشدة يعيثون في الأرض فسادا، من هؤلاء القوم؟ بعد أن قضى عيسى عليه السلام على المسيح تأتي الفتنة الأخرى، فتنة قوم عظام، فيأمر الله سبحانه وتعالى النبي عيسى عليه السلام أن يحرز هذا إلى الطور. إن سكشير عبادين إلى الطور، إلى جبل الطور، فتحصنوا هناك وتحرزوا هناك وأنا أحفظكم، أن يحفظ ربي سبحانه وتعالى بكم شانا متقان الطور. فيذهب عيسى والمؤمنون إلى هذا المكان وإلى هذه البلدة، فينطلق هؤلاء القوم. من هؤلاء القوم؟ ياجوج وماجوج، الله أكبر، نسأل الله العافية من الفتن. ياجوج وماجوج يقتحمون الحصن ويقتحمون السد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه. ثم ماذا سيحصل؟ خمي غاحت من السد البرجة الذي يسمى سد ياجوج وماجوج، فيعيثون في الأرض فسادا. لكن ما هي قصتهم؟ ومن هم هؤلاء القوم؟ وما الذي سيهلكهم؟ وكم سيلبثون في الأرض؟ إن شاء الله تعالى قلت القصة اليأجوج المأجوج في الخطبة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، إن أحيانا ووفقنا الله عز وجل، حتى نعلم أن الفتن لا تزال بالمؤمن حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. لكن أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه أنحصنخ في النخل بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن تسيرت إن شاء الله تعالى في القصة يأجوج ومأجوج في الخطبة القادمة. فالله يسأل يوفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، اللهم اجعل جمعنا هذا مباركا فيه مباركا عليه، اللهم اجعلنا مؤمنين لك مسلمين لك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن ذنوبنا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عن ذنوبنا، اللهم مالك البلاد، اللهم أرنا الحق حقا وارزق اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزق اتباعه اجتنابه، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم اغفر لنا لوالدينا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ وأعن وقو المستضعفين المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.